نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، دائما الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي، ولم ينتهي الصراع بين الحق والباطل حتى يرث الله الأرض من عليها. وهذه سنة التدافع، سنة كونية في هذا الكون. يعني إذا رأى الإنسان أن دين الله ينتقص، تجد أن البعيد عن الدين ينتصد لدينه، فربنا يوقظ في قلبه حس الدين بهجوم أحد الكارهين للدين على دينه. وهذه سنة التدافع التي جعلها الله إحدى سنن توازن هذا الكون، سنة التدافع بين الحق والباطل. ولكن دائما الحق دائما ينتصر، لان الحق ابلج والباطل لجلج. يعني دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة، ولكن الناس تستعجل. كيف يستعجل؟ اجد ان اخاه ظالم له، وانه اخذ ميراث ابيه، وانه ذهب به الى المحكمة، والقاضي مسكين يعني بشر امامه ورقات، والمحامي الظالم له حجة ولكن في القول، ويقنع القاضي باوراق وبالسندات، والرجل يعني بشر يعني يصيب ويخطئ، فقد يأتي الحكم في صالح هذا المتعدي على الحقوق، فتصاب انت بكمد وحسرة وتقول اين العدل. ولذلك رب العباد عز وجل اما انه منع عنك شرا لانك ما اخذت قطعة الارض تلك او هذا البيت او هذا العقار او هذا المال، لانه ربما يكون وبال عليه، لا تدري اي يعني ايكم اقرب يعني ايوم اقرب اليكم نفعا، يعني ما تدري سبحان الله. وربما يعني الله عز وجل يريد ان يرفع درجاتك فيبتليك باخ ظالم او بعم ظالم او بصعب عمل وهكذا، فعندئذ يكفر الله عنك من سيئاتك ويرفع عنده درجاتك، ثم يدخلك مدخل صدق عند ملك مقتدر ومقعد صدق عند ملك مقتدر. طيب تعالوا الى قصة من قصص القرآن، صراع الحق والباطل. يقول ربنا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى بما لبثوا امدا. جماعة اهل الكهف، كنا في اول حلقة من مقدمة هذا البرنامج ان القصة القرآنية لا تهتم لا بالعدد ولا بالزمان ولا بالمكان ولا بالاسماء. يعني نحن ما الفائدة التي تعود عليه انهم ثلاثة انهم خمسة انهم عشرة؟ ما الفائدة ان يعني اسماءهم كذا وكذا وكذا؟ ما الفائدة انهم كانوا في بلد كذا او في مكان كذا، شمال تركيا، شمال الشام، شمال العراق، هنا هناك، في الهند، في السند، في ما وراء النهرين، في الغروب، في الشروق، في الشمال، في الجنوب. هذه قصة او يعني تفصيلات لا تعود على المسلم في عقيدته في شيء، ولا يعني تترك في اثر معين في هذه الايه في هذا القصر. لكن نحن نرى ان جماعة المؤمنة خرجت فرارا بدينها، وبعدين هم ماشيين نبح عليهم كلب راعي، فلما عرف قصتهم خرج معهم. فهذه العبرة الاولى من هذه القصة العجيبة، ان كلبا صاحب الصالحين فذكر في كتاب الله عز وجل، وان ابا صالح عم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السفلة والرعاع من القوم فمات على كفره بعيدا عن الايمان للأسف. انظر الى القبيح، الصاحب ساحب، فقل لي من تصاحب اقول لك من انت. يعني اقول له فلان يسير مع فلان دائما، تعرف تستخيف، لان الارواح ايه جنود مجندة، ولا يعني يرتفق او لا يرتفق يعني مؤمن ولا منحرف. ما ينفعش. ما فيش بنت ملتزمة تستطيع ان تسير مع بنت نسيت ان تلبس ثيابها قبل ان تخرج. ما ينفعش. لا تتوافق. لا تتوافق هذه مع كده. فكلب ذكر في القرآن لانه صاحب الصالحين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. المهم ذهبوا ودخلوا في الكهف. اول ما دخلوا في الكهف قالوا ربنا يعني آتنا من لدنك رحمة. الله يعني داخل الكهف بهذا. هذه عبرة اخرى. سعة الصدور وليس سعة القفور. ممكن اعيش في قصر يعني بآلاف الهكتارات والكيلومترات ولكن صدري ضيق فيصير القصر سجنا. في السجن يعني يا حبذا العرعر النجدي والبانو واضياف باكماس الحمى بانو واطيب الارض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع الاحباب ميدانه. يعني لما يكون البيت في رفق وفي سعاده في سكينه وفي موده وفي رحمه ثقب الابره يسعى المتحابين في الله. والدنيا على سعتها لا تسعى متضاربين اثنين. انت لما يكون في واحد تكرهه ويكرهك تتمنى الا يكون في البلد التي تعيش فيها ولا في القارة التي تعيش فيها. يعني انت لو تعيش في قارة اسيا يقول يا ريت يروح هو في امريكا اللاتينية. وهو لو في امريكا يقول يا ريت انا اروح شمال اسكندنافيا. ليه؟ لانك لا تطيق ان ترى وجهه. كان الامام الشافعي اذا رأى رجلا ثقيل الظل يقول اشعر ان الارض تميل من ناحيته يا ستار يا رب. وكان احد الثقلاء يأتي اليه ويطيل الجلوس عنده ويعطله عن العلم. فكان يرسل يقول له عندما تريد ان تأتي اليه ارسل اليه. فيرسل الامام الشافعي يقول له انا اريد ان اتيك بعد صلاة العصر. يقول له الامام انت ثقيل علي وانت في بيتك فكيف اذا جئت الى بيتي. ففي ناس والعياذ بالله فيها ثقل. فكونوا مع الناس يعني كالنحلة ان اكلت اكلت طيبة وإن أطعمت أطعمت طيبة وإن وقفت على عود لم تخدشه ولم تكسره. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم بالرحمة. إذا القاعدة هي تتحقق أن المكان ليس إيه بضيقه ولكن المكان بسعة الصدور. إذا وسع صدرك فخلاص قل على الدنيا سيدي خلاص أنت مش عايز شيء من الدنيا. أنا إيه أنا أشرح صدرك. أول ما دعا كريم الله موسى قال رب اشرح لي. أول ما عرف أنه رايح لمن لمجرم من المجرمين على مر الزمن فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم يعين نفسه باهل الخير واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجلد به اجري او اشدد به اجري واشرك قراءته واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فاهل الكهف افعل هؤلاء دخلوا الكهف وبعدين الله عز وجل يعطل الاسباب. يناموا 309 سنة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ده الفرق ما بين الايه التقويم الهجري والتقويم الايه الميلادي. المهم الله عز وجل لما يريد شيء يهيئ له اسبابه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الشمس ايضا اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقربهم ذات الشمال. لانه لو سلطت عليهم الشمس سبحان الله العظيم كان تحرقهم. وبعدين نقلبهم ليه؟ لان المريض مرض عضال في المستشفى اما ينام على مرتبه طبيه تتقلب او تقلبه الممرضات او الممرضين يقلبوه. ليه؟ عشان لا تحدث له قرح. سبحانك يا رب العباد ما هذا القران العجيب وما هذه الاسرار البلاغيه الغريبه. رب العباد سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وبعدين بعد 309 سنة استدل ان استيقظوا قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. وبعدين وجدوا ان اليوم كبير وطويل غير معقول كلنا 24 ساعة. قالوا او بعض يوم يعني جزء من اليوم. لا اكتشفوا انهم ناموا 309 سنة. فلما دل القوم عليهم وجاءت طائفة اخرى من احفاد الملك الذي كان يعني مرعبا لأهل التوحيد جاء رجل حفيد له كان من الصالحين قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. إذن يعني قضية الصراع ما بين الإيمان والكفر. طيب هل معنى هذا أن يفر المؤمن بعيدا عن المكان الذي فيه المعصية؟ طبعا من الواجب أن إذا وجدت مكان لا يشجعك على طاعة الله